يا حبيب القلوب أنت الحبيب. يا حبيب القلوب أنت الحبيب، أنت أنسي، أنت أنسي، أنت حبي، وأنت مني، وأنت مني قريب. يا حبيب القلوب، يا حبيب القلوب أنت الحبيب، أنت الحبيب، أنت أنسي وأنت مني. يا طبيبا بطبه يتداوى، بطبه يتداوى، بطبه يتداوى كل ذي سقم، كل ذي سقم فنعم الطبيب. وله بطيبة روضة، وله بطيبة، وله بطيبة روضة، وله بطيبة حجرة، من زارها، من زارها مخلصا، مخلصا المنى، وأتى له المطلوب. قعدي مبنى عطشان قلبي قال العاشق عندي شوق كبير أكبر من قلبي بكتير حابب طير وعندك صير طول البعد فيك ويني عاشق عندي شوق كبير عاشق عندي شوق كبير أكبر من قلبي بكتير حابب طير وعندك صير تغمرني الأنوار شملني بعطفك يا مختار نفحة تغمرني الأنوار شملني بعطفك يا مختار نفحة تغمرني الأنوار آثارك كلها أسرار آثارك كلها أسرار شعراتك كلها أسرار لمسي منها أحلامي شوفك دوم أحلامي